سماحة يقول السائل: والدتي جاءتها الدورة الشهرية وهي بالمدينة النبوية، ثم طهرت منها، وفي أثناء ذهابها إلى مكة رأت دما، فما حكم ذلك الدم جزاكم الله خيرا؟ لا، كان بعد العادة بين عادتين هي دم نساء توضأ وتصلي، بين عادتين هي دم نساء توضأ والصلاة تصل ما أصاب بدنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.